قد كان العلماء رحمهم الله يوصون طالب العلم أن يعتني بصغار المسائل قبل كبارها، وخاصة إذا كان طالب العلم مفتونا بكبار المسائل على سبيل الغرور وعلى سبيل الرياء، فتجده يزهد في الأحاديث التي هي بيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، وبيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في آداب الناس وأخلاقهم، ما يكون من شؤون أمور حياتهم من شؤونهم وأمور حياتهم، يزهد في ذلك كله ويبحث عن المسائل الغريبة العجيبة ليجلس في المجالس يتحدث بها، فيريد مثلا المسائل الدقيقة في المعاملات المالية فيأتي ويطرحها في المجالس ويبين أنه يعلمها ونحو ذلك مما هو فتنة له ولغيره. لا بأس أن يعتني طالب العلم، بل ينبغي على طالب العلم أن يعتني بمسائل المسائل في العبادات والمعاملات، لكن لا ينبغي أن يكون إتقان كبار المسائل على وجه تضيع به حقوق المسائل التي هي الأساس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والعلم بها وتعليمها للناس. فعلينا أن نحرص كل الحرص على الأخذ ببدايات العلم وضبطها وإتقانها. تجد الآن الرجل يأتي ويقول باب الوضوء، الوضوء معروف، وكان العلماء يقولون باب الوضوء، ألف الوضوء، ماذا على ماذا تدل؟ والوضوء من أي شيء هو مأخوذ، وما معناه لغة وما معناه اصطلاحا؟ ثم لماذا ذكر بابه هنا ولم يذكره عقب كذا؟ كل هذا كانوا يعتنون به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.